فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك، وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل موروث مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا المقطع العقائدي فيه بيان منهج المسلم في عقيدته التي منها وجوب التوكل على الله تبارك وتعالى وطلب كل شيء من الله عز شأنه فيما يتعلق بأمر الدين وفيما يتعلق بأمر الدنيا، وحيث إن البشر بني آدم يحتاجون إلى دنياهم لإصلاح شؤونهم من المآكل والمشارب والمساكن والزوجات والخدم والمال، أبيح لهم ذلك كله بشرط ألا يؤثروه على أمر الدين وأمر الآخرة، فأنت مأمور بأخذ الأسباب في معيشتك مع التوكل الخالص على الله تبارك وتعالى، كما وصى الأمة بقوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ولا تعلق قلبك بأحد غير الله عز وجل في جلب مصلحة كرزق ونحوه أو دفع ضر كفقر ونحوه، بل تعلق قلبك بالله تبارك وتعالى وحده دين سواه، كما قال: وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون. وفي هذا المقطع بيان التحذير لابن آدم من إيثار الدنيا على الآخرة، فإن من آثر دنياه على آخرته أضر بهما جميعا، وفيه الترغيب في إيثار الآخرة على الدنيا، فإن من آثر الآخرة وأعمالها على الدنيا وأعمالها هو الذي ظفر بالمطلوب ونجا من المكروه، كما قال عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى، وقال: والآخرة خير وأبقى. وفي الحديث الذي سمعناه: من أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله وجعل قناه في قلبه. فيجب أن يكون هموم المكلفين أمر الآخرة، الموت فما بعده من الحياة البرزخية والحياة الأخروية والإعداد لذلك كما نص عليه الشرع، الاستعداد لذلك، ولا يموت كمدا إن فاتته الدنيا أو أصابه الفقر أو أصبح ليس من الأغنياء، بل يؤمن بالقضاء والقدر ويرضى بما قدر الله ويبذل الأسباب ويؤمن بأن رزقه مكتوب ولن يموت حتى يستكمله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نفث في روعي روح القدس أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يجوز لأحد أن يطلب الرزق من الحرام كمن يقع في الربا أو في الغش في المعاملات أو الخيانة والخديعة، أو تميل نفسه إلى جمع المال فينهب الناس أو يسرق أموالها أو يختلس ونحو ذلك، كل ذلك من الحرام الذي ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. إذن فالتوكل من أصل التوحيد، من توكل على الله عز وجل فهو الموحد، ومن اتكل على دنياه وعلى أهل الأرض وعلق قلبه بهم فقد إما نقض توحيده وإما سعى في نقصانه. فضل الله.